ألف لام ميم. ده عادة كل الحروف دي بيجي بعدها أمر في الكتاب القرآن، يعني تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل في ورد في القرآن نزل ونزل وأنزل. أنزل دي بيقول لك دي تعدية، يعني عدي القرآن من اللوح المحفوظ إلى أن يباشر مهمته، من اللوح المحفوظ لحد السماء الدنيا. واللي عمل دي مين؟ الله. ولذلك يقول الإنزال من مين؟ وبعدين تنزل به الملائكة، يبقى فيه تنزيل وفيه إنزال. الإنزال اللي هو نقله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا هو ينزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، خلاص لما نزله في ليلة القدر الملائكة بقى إيه؟ تتنزل بالنجوم، كل نجم كل سنة ينزل إيه؟ ينزل نجم، تنزل آية، تنزل مش عارف إيه بتاع إيه. طيب يبقى القرآن نزل ونزل به الروح الأمين، فإن أردت وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هو كان عندنا في لوح محفوظ مش كده، محدش يقرب لا يمسه إلا الإيه، يبقى قبل ما ينزل لنا كان محفوظ تمام ولا حد يجي ناحيته، خلاص. وبعدين جاء الروح الأمين فنزل به، وما دام نزل به يبقى القرآن يلزمه أنه نزل وياه ولا لا؟ يبقى نزل به الروح الأمين زي تمام وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ يبقى نزل مرة تنسب إلى القرآن، ومرة نقول نزل به إيه؟ الروح الإيه؟ الروح الأمين. الكلمة بتاع نزل ونزل وتنزيل ومش أنزل كلها دي تفيد أنه من علو. كلمة نزل تفيد أنه جاي من إيه؟ إلى إيه؟ إلى سفل. أكن أنت بتتلقى من أعلى منك، ما دام بتتلقى من أعلى منك اوعى عقلك بقى يروح لحتة تانية. ولذلك قلنا في كل تكليف يقول الحق سبحانه وتعالى قل لرسوله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني إيه؟ إحنا بنفهم إن تعالوا زي تعالى يعني أقبل، صحيح معناها أقبل، إنما أقبل دانيا إلى متعالية. تعال من أوضاعك الأرضية كده وروح لمين؟ تلقى من الملأ الأعلى. يبقى تعالى يعني إيه؟ يعني ما تاخدش من منك ولا من مساوي لك، ارتفع كده وخد من مين؟ ارتفع عن مستوى الأرض وأفكارهم، لأن اللي يشرع ده لازم يكون عنده أشياء مواصفات. هذه المواصفات انه ما يشرعش الحاجة وبعد ذلك تيجي حاجة تانية بعدين تنقضها، ده لازم بقى مبتدئ العلم الواسع عال. وكمان اللي بيشرع ده لازم يستوعب كل أقضية الحياة، ودي ما تجيش الا في الله. واللي بيشرع ده لازم ما يكونش له غرض خاص فيما يشرع، كل واحد يشرع ما يكونش له غرض خاص. ولذلك ان كان العمال يعملوا قوانين مؤدفهم يرش ناحية العمال، إن كانوا الرأس مالين يعملهم يعدفهم يرش ناحية الرأس مالين، لأنه حينتفع من القانون. يقول لك لا، اللي بيشرع للناس قانون يحكمهم جميعا لازم يكون من يكونش منتفع بما يشرع، وما يكونش منتفع بما يشرع يبقى ده من ما فيش إلا هو، يبقى لا مشرع إلا الله. ولذلك نقعد نلخبط ونعمل، حتى اللي مش مؤمنين بالإسلام زلتفت تلاقي لهم تجد لهم أقضية في الحياة لا يجدون في عقولهم ما ينقذهم منها، يقوموا آخر ما يفكروا فيه ياخدوا حكم. نبص للحكم اللي ياخدوه عشان يريحهم من أقضية الحياة التي أتعبتهم، نقوم نجد ملتقي بالإسلام. ولذلك احنا قلنا لما حصل الجدل في سان فرانسيسكو وبعدين قالوا انه كنت قلتم بتقولوا في القرآن ليظهره على الدين كله، يريدون ايه؟ ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم. يبقى اذا في ايتين اتنين تدل على ان نور الاسلام غالب. قالوا قلت كده من 14 قرن ومع ذلك لا يزال في الدنيا مسيحي ويهودي وملحد، فما ظهرش دين الله على الاسلام. قلنا لهم لو انكم تعلمون أسرار اللغة والعبارات كنت فهمت أن الرد في نفس الآية ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي آية ثانية ولو كره، إذن هيبقى فيه كارهين من المشركين وكارهين من الإيه، وما دام فيه كافرين يبقى مش معنى يعني يظهر عليهم يطمسهم، لا، يضطرون إليه رغم عدم إيمانهم به. هذا هو الظهور القوي، إن عدوك يضطر يأخذ من القرآن مع أنه مش مؤمن بالقرآن، لأنه لا يجد حلا لمشاكله إلا أن إيه. أول ظاهرة الطلاق، كانوا يقولوا زي في الإسلام المطلق واللي مش عارف وزي يتعدد والدوش دي اللي أمه تقوم تجي في عين الفاتيكان وبصرها وسمعه، وبعدين يشرعوا الطلاق. ليه رجعتوا للتشريع الطلاق؟ انتوا اسلمتم؟ لا ما اسلمناش. امال ايه خدتوه ليه؟ ما شكلنا مش هتنحل الا بيه. يبقى أنا هذا شهاده العدو ولا لا؟ ادي معنى اظهاره على هذه الاديان، لانهم لو اسلموا يقول لك ما هم خدوه لانهم مسلمين، انما المهم بقى انهم ياخدوه هم مش ايه، هم مش مسلمين. يبقى ظهر ولا ما ظهرش؟ يبقى ظهر. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك. احنا قلنا ان النسب في القضايا، ومعنى النسب في القضايا نسبة شيء لشيء، النسبة اما مجزوم به او غير مجزوم بها. يعني الحكم اللي يظهر في اي قضية، زي ما قال الارض كرة قضية مجزوم بها خلاص، وتقدر تدلل عليه، ودللنا ولا لا، وطلعت بقى دليل حسي ولا لا، يبقى دي قضية ايه مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل. طب وان كان شيء قضية مش مجزوم بها، ام قال لك يبقى بين ثلاث اشياء، يا فيها شك يعني مرة تبقى ثابتة ومرة مش ثابتة قد بعضهم، او ظن او وهم. الشك ان تتساوى الكافتين، الإثبات والنفي. طب والظن أن يتغلب الإثبات، أنا أظن أن الحكاية دي كذا، ما جزمتش إنما برجح أنها تكون كذا. طب وإن كانت مرجوحة يبقى توهم بقى، أنت واهم، أقول له أنت إيه واهم خلاص. يبقى القضايا التي لا يجزم بها تدور بين ثلاثة أشياء، يشك وهو استواء الإيه الكفتين، أدي واحد. طب إن كان نسبة الإثبات غالبة شوية يبقى اسمه ظن، إن كانت مغلوبة ودك اللي راجع هتبقى وهم. هنا لا ريب أي لا شك فيه. ومدام نفى الشك، مدام نفى الإيه الشك اللي هو التساوس، قال لك يعني النسبة دي مش زي دي، يبقى بده يثبت الأدنى ولا بده يثبت الأعلى؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقلنا تنزيل الكتاب من رب العالمين، أدي المبتدا والخبر، تنزيله ممن؟ من رب. وكلمة لا ريب دي معترضة، لأنه مدام جاي من رب العالمين يبقى ما فيش فيه إيه، ما فيش فيه إيه شك. احنا قلنا الناس اللي بيكبروا وبيكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيه لما نزل القرآن؟ أولا احنا مفهوم انهم امنهم امه كلام، امه اداء بياني، امه بلاغه، عاملين للكلمه والسمو في الاداء اسواق، زي ما الدول تعمل معارض لمنتجاتها القيمه، في واحد يعمل معرض الا لمنتجات حلوه، فكانوا هم عاملين اسواق، اسواق يجتمع فيها الشعراء والادباء وكل واحد يقول، ويقعدوا واحد احسن واحد يبقى حكم يقول له انت احسنت وانت قصرت وانت عملت، زي النواب الزبيان وغيره. الله، يبقى امه بلغت صنعه الكلام فيها والفصاحه انهم يعملوا لها معارض واسواق، زي عكاظ وزي المربد وزي المجاز والمجنه، تبقى ما دام كده يبقى امه عنايه بالاسلوب ولا مش امه عنايه بالاسلوب؟ لما نزل القران تحداهم، كونوا يتحدى العرب دي شهادة للعرب بأن يعني ممتازين في القول قوي، لأن ما فيش واحد كده يتحدى واحد ضعيف، لازم بده يكسر الرقم العالي. لما يجي واحد يتحدى مثلا واحد زي كلاي ولا بتاع، مش بده يكسر الرقم بتاعه؟ طيب يبقى إذن ما يقولش ما يتحداش ضعيف، هيتحدى مين؟ يبقى كون القرآن بيتحداهم وغلبهم دي شهادة لهم برضو انهم ايه؟ انهم كويسين لان ربنا دخلهم وافق في مجال على الاول. بقى امة فصاحة وامة بلاغة وامة بيان ما تعرفش تعرف ان كان الكلام ده بشري ولا مش بشري، يكون ما يعرفوش ان الكلام ده من عند مين، ده كان لازم ايه؟ لانه امة كلام الله. نيجي نشوف قالوا عليه ايه الردود اللي قالوها. مرة قالوا ساحر، ومرة قالوا مجنون، ومرة قالوا شاعر، ومرة قالوا ده واحد تاني بيعلمه الكلام ده. الله. اذا المهم انهم ايه؟ عايزين يكذبوه بس. والدليل على ان ملكاتهم الفصاحية والبلاغية بتراجعهم انهم يقولوا القرآن صحيح. ولذلك الوليد قال ايه؟ ان اعلاه ايه واسفله وما هو بقوله يعلى ولا يعلو عليه. قال لا. طب امال ايه؟ اذا طبيعة معرفتهم بالفصاحة تخليهم في ساعات يا ايه. ولذلك لما يلبم قالوا بس القرآن كويس، بس ياريته نزل على واحد تاني. وقالوا اقرأ ان شئت، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله. إذن الكلام مش في القرآن، الكلام في من أنزل عليه القرآن. وانتوا فاهمين ان المسألة ربنا حيصطفي اللي خصهم بنعمة ولا بأرض وملك ومش عارف ايه وبتاع وحاجة. ولذلك رد عليهم قال ايه؟ هم يقسمون رحمة ربك؟ ده الرسالة دي رحمة يعلم الله سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. اذا كن هم احنا بنديلهم اللي بيتفضلوا به في الرزق، ده احنا ادنالهم اللي بيتفاضل بعضهم على بعض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى الامر الدنيوي احنا اللي بنعمله، نقوم الامر العلوي نخليه على مزاجهم، ما يمكنش ما يتأتاك هذا. اذا معناها انهم انتهم الى ان القرآن ده ايه كويس. ولذلك برضه اللي يعني او برضه شويه شويه قال لك ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق، بالله العاقل يقول إن يا رب ان كان هذا هو الحق فهدينا له، مش العاقل يقول كده. طب انما نقول اللهم ان كان هذا هو الحق من انت امطر علينا حجاره، مش عايزين نسمعه خالص. الله الله الله، ده انتوا دلتوا على انكم اغبياء خالص، اغبياء خالص. يقوم ربنا يمسك واحد كل واحدة يفندها. مجنون، قالوا ده مجنون. طب نشوف مجنون ازاي؟ ايه المجنون دي؟ ده المجنون ده صرفاته ما بيختارش فيها بدائل لانه محكوم بالغريزة زي الحيوان تمام، ما يمكنش ينشأ عنده خلق كريم. ازاي بقى؟ قال لك الانسان منا لو واحد ضربه ألم عنده بدائل متعددة يختارها، يا يضربه ألم زيه أدي واحد، يا يقول سيبك منه ولا تضربوش ألم لأن ما ضمنش إن الألم يبقى قد الألم وأخد ذنب وبتاع وحاجات زي دي، خلاص سيبه لله أدي بديل، مش كده ولا إيه؟ ويفضل الغيظ بتاعي موجود فيه، وواحد يروح كتم غيظه ولا يضربوش، واحد يشيل الغيظ أيضا منه، وأنا هنغيظ ليه وهقعد أتعب نفسي ليه؟ ما خلاص كأنها ما حدثتش، أعفو عنه. خلاص ادي بديل. طيب اذا كان ربنا بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، ما تغفر لصاحبك، لان احسن الى من اساء اليك. فلما سالوا الحسن البصري قالوا له بقى ازاي ربنا يطلب مني اننا نحسن الى من اساء اليه؟ قال دي مراقي الفضائل، انما قال وجزاء سيئه سيئه مثلها، انما كونك عايز ترتقي بقى وتسمو وتعلم وعدها بقى عايزين ناخدها بمقاييس العقل. الخلق كلهم عيال الله، هات عيالك وخلي واحد من عيالك يظلم الآخر، قلبك مع من؟ مع المظلوم. فلما ربنا يشوف عبد ظلم عبد كده وآزاه وتعبه وبعدين العبد يغفر، يوم ربنا يعمل ايه؟ يوم يراضي اللي مظلوم ده، زي انت ما بتراض الولد وتاخده في ايه؟ في حضنه. فقال ايه؟ الا احسن لمن جعل الله في جانبي. الله.